أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن جت جمرة سبحانه وتعالى، إن بلنوا الله كالله ونبل، إن ياجي الله يجمرة سبحانه وتعالى نونا من بنغال دوال الله، نديرن الله نو الله يديرني إنه الله يمريرني. Allah da nawna namen rewindade annabi makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala golle men heewi famdi yo taw ina hawri ko annabiijo addi ko so dum benni jiyaabe Allah yewtere men yahata ko halde nyaaw gondo nyaaw goto no ngani nay rendo he nyaaw burdo bonde nyaawuji fu dum woni ko wiyete nafigere meden nyaagi Allah yo Allah dandam danda jiyaabe Allah fu ko wiyete nafigere. إن أعدى الأعداء من لا يواجهك وإنما يغدر بك ويقتلك، إنه النفاق والمنافقون. ويقول الشاعر: إن النفاق لآفة فتاكة إن أحملت عدت إلى الأسقام، وقضت على آمالنا في أمة راياتها في البحر كالأعلام. إن حال بولا دمبيا وني غنما حقيقة كم هتشتاني ما حبيما غنما كجام فتودما جيوان واردما تواتناني. Ina holluma gite de ko gite birdam taw kon berne de ko berne toke bonde joganima dum woni nafi gere njiyane do ina askitino e dine ina yaha ina hala hala dine kono taw jomun sa jeewi hono mun wodditaade dine anje dine fuf ala dum woni ina anje dine sanani dine ko Allah addi dine ko welnorte Allah ko Allah addi de do hunde wi belnaro de kamde ko dum woni dine ko Allah addi dine ko annabiijo tindini njiya neddo non ina anyi ko Allah addi ko ina anyi ko annabiijo addi ko ina hala hala dine dum won nafigere dum won nafigere ko nyaaw bondo kanyum bonni ko buri hewde addi nyaawuji kewde addi ni islam ciadele bonde dum woni kala to julbe jeyi ha mbadi jikki hankani jogi dole wala dum do ko nafigere alata firta dum ha fuddoje en moli Allah. Al munafiquna dhalikum as-sus alladhi yankharu fi jasadil ummati al-muslimati منذ عهد النبوة wa ila al-yawm. ما يريدون أن يتكلم داعيا، ما يريدون أن يعمر بمعروف ولا ينهى عن فاحشة، فقبحهم الله وأرداهم في الحافرة. إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نافغير وني نياو بوندو كانيو وني نياو ناني كو ويل مودو نو وودا اندير غاندا لينول جولب ina wuda hakkuna gandudo a terde gongdin be Allah gilay ngurnam annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni ha nyalama hande ha nyalama jango kambe kay hunde fo buri anji tan ko yimbe na tindine bangal dine be jida kalanowo yimbe kay Allah wi annabiji wi be jida ko moji yamire be jida bonande hade e kambe kay be jittan ko yo jibo tan yo bon dum won jomira subhanahu wa ta'ala hali sifaji mabbe wi ina jiya hen ni tabi wiyama yo Allah goto rewe tan be laawi ma hankadi be mettini kono so wiyama Allah e kare en wobe ganda waddama dewal dum non on sa be beltoto be petto jomira non holli ko wiyete dewal ko kanko goto jeyi Allah wi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ndewe Allah goto woto dendidine e makko dewal he haybatte sa wi la ilaha illallah mbiida ko deweteedo ala so wana Allah sa wi muhammadur rasulullah mbiida ko muhammadu ko nelaado Allah dum non deka ko Allah goto rewete muhammadu goto nyemtinte lahum alfu wajhin ba'da ma da'a wajhuhum fala tadri fiha ayya wajhin tusaddiqu ملعونين اينما سقفوا فهم في الدرك الاسفل من النار نافغي جوغي كو اوجوناجي جيسي الا ييسو ووتو كانيوم كو غاوني انا تو انا غاواي كونو ويل ويل ديني حيسا يي دوم جانغو افايتان غاتا ييران دوم غودو نانا دوم نانا حالا كادو هاندي جانغو نانا حالا غوك جومرادو هولي بي كوبي حودابي كالا تو امباوي تاويدي كالا تو امباوي واندي او جومرادو هولي كو امبوادي واندي لس فو اندير جايغول كو تون بي غوناتا يتربصون بالمؤمنين الدوائر خذلوا المؤمنين في أمور كثيرة ولا يزالون يخذلون لسان حالهم لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلمون dum woni kamɓe jahatan ko jamfade julɓe puntude julɓe ganduɗa e hodade julɓe ɗum woni nokkuji kewɗi e punti gonɗinɓe Allah ɓe jamfima ɗumen serani ɗemgal mabɓe ko ɗum tan woni ɓe mbi koɓe mbawa foftade ɓerɗe mabɓe ɗe beltata koɓe deƴata sona taw leydi ndi fo tawa julɗo ala hen yuriduna gayra ma yudhirun wa kam min mundassin fi sufufi ala annahu muslimun walaw kana sahman wahidan lattaqaytuhu ولكنه سهم وثان وثالث يدير رحاها ألف كسرى وقيصر وألف مدير للمدير مدير ساجيبي كم بيدو بيجياتكو بينينتاكو ونا دون وني غاندا كو وني اندر مابي ادي يبي تور سورتا حكوند جولبي كونو جومون ويا كو غونغيندو الله نيا حكوند سابيجي كونو والله تاو فيتشينان ييدي الاسلام ييدا كو الله وي كو ييدا كو النبي جو وي كو كو انتري مون تان جياوات sinno nafiga joni kural gotal tan aɗa wawi ruuɗade wasa yandema kono gotal e ɗimmal e tataɓal hay goto andanoɓe pooti ko organisation mawɗo ha maayi ko directeur uji goni hen e janguɓe ganduɗa e ardiɓe garɗa fo nokkune hen directeur ne hen muɗirne hen ujunere directeur fo kadi kala directeur ne jogui directeur e dow mun o kippi o kippi ko noon qad taquluna man hum naqulu wala ta'rifannahum fi lahni alqawl ma wi noon nafigueɓe hol kamɓe hono ɓe mbawi hol sifa mabɓe Allah wi oɗon pawi anduɗeɓe tan son ƴeewi sifaji mabɓe يريدون قطع رأس هذا الدين والمبرر أنها لله بنجي تانكو بنو الدين دو موني بنو الدين كو بنو ديكو النبي جو أدي كو النبي جو فطوري دين كو لا إله إلا الله دو موني فطوري بنو دين غاتي يمبي كون داود أفوف كو الله يمبي ساناني لا إله إلا الله دو موني كون داود أفوف كو الله دو موني ها غوتي مبين حالتو نجي منو وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راحب في كنيستي joni ɓe gaddi hen ko wiyete wahdatul wujud ko dewɗa foof ko Allah wonno mbiɗa ko la ilaha illa joni la o ɓe mbi ala ko riiwi illallahu ala ko tabitini eyyi eɗen gandi kam garɗo bonnude l'islam kam fuɗɗori hoore nde eɗen gandi employeur mbiɗen bone iwri mbuɗo ko sera go o so boni limore ayima so tawhide ma boni an hankkadi dewal ma Allah perdi niili tawi tan ala tawhide anda deweteɗo ala so wona Allah joni kadi koɓe kalata koɓe mbi aha ko saabu Allah ɓe kalirta way tan kono janoɗo yuyi Ousmane seydina Ousmane fi ɗum ganduɗa juwanɗe jeegom qala salasatum minha lillahi wa salasatu lima fi sudur eyyi barnoɗo seydina Ousmane o e nafigueɓe o wi hen tati ke ko saabu Allah firi Ousmane tati goɗɗe noon ko omo rewa on guutu walaw sadaqu la qalu sittun lima fi sudur so haalino gonga o wiyan jeegom ɗe fof ko saabu gandu ko guutu tan omo rewa on ko wone ɓerde makko qatalahumullahu anna yufakun ɗum woni ɓeeɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu gonɗinɓe Allah kay e banggal sifa nafiqueɓe eyyi kamɓe ɓeeɗo nafiqueɓe hollama ko jomiraɗo ñawata hakkude mabɓe julɓe ñande yawmal qiyama eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi ñalawma goto nan toon ɗum woni ñalawma jomiraɗo wi ida bu'thira ma fi lquburi wa hussila ma fi suduri eyyi ñande ko woni e nder goble ko irta yimɓe maɓe ɓen jaltina ko woni e nder becce ñande mum yaltine ɗum woni ñande mum goɗɗo goto fof andata ko ganduɗa ko goto ko cuuɗɗa sa suuɗi hunde taw wona ɗum nden hunde peññinɗa eyyi ɗum noon woto yimɓe cikku ko wiyete nafiqueere ɓenni walla nafiqueɓe ko madina tan ala goɗɗo wi ma zala fina ulufum min bani saba'in yuzuna ahla tuqa bagyan wa udwana eyyi serani ha joni kay ujunnaji hono bani saba en e nder yimɓe ha noon kadi ko noon ɓe jahataɓe tooña gonɗinɓe Allah saabu gañgu tan e tooñangue ma zala libni salulin shiatun satru adhan nifaqulahum wasman wa unwana ha joni ibnu salul abdoulah ibnu ubay mawɗo nafiqueɓe ha joni omo jogui koreji e wandiraɓe yahoɓe ina balla banggal bonnude diine o sa yiɓe tan ma yi nafiqueere jeloɗe mum e maale mum ina e mabɓe ɗum noon jeyaɓe Allah kani ko hulde jomiraɗo subhanahu wa taala ñaago Allah yo Allah dandu ɗum kala ko wiyete nafiqueere ɗum waɗi sen duttima e qur'ana kadi ma en ji banggal ganduɗa sifaji mabɓe jomiraɗo subhanahu wa taala o laftini sifaji ɗi e nder qur'ana o holli banggal nafiqueere awa ganda sifaji mun ha ƴetti ko ɓuuri hewde qur'ana cikkata ko ɗum ɗon ina jeeya sifaji nafigue nafigue kañum yiiɗa kay nanggude wahyu Allah wi kay nani tan qur'ana aya nani walla ganduɗo hadis annabiu celluɗo tan nani ɓe jiiɗa ɗum ɗon ittafaqu ala mafaraqati lwahyi fahum ala tarki lihtida'i bihi mujtami'un ɓe kawri kay e woppude wahyu o ɓe joña ɗum ɗon wiidena fewnoro wahyu kay ɓe jaɓata wataqaddau amrahum baynahum zuburan kullu hisbin bima ladayhim farihun joni ɓe ƴetti tan ko fiyago mabɓe diineji mabɓe pewnani ko e mabɓe ɓe cuuɓi hen ko welataɓe koko welanimi ko ɓe joñiɗa jomiraɗo subhanahu wa taala yiñiɓe bonniri diine ɓe mbaɗi taƴe taƴe goto fof waɗi fedde fedde groupeaji groupeaji goto fof moɓe ganduɗa ɓe mbaɗi morceuji morceuji goto fof mo ganduɗa mo jantata mo ndenduɗa ganduɗa fedde o on beltantoɗa ko mona on fof hajuma ala e mum يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا جمرا سبحانه وتعالى هل كوني تنافق يا بشيء نيجن جهة تنقر فونا سنكان قد حالاج تدار تنكار ببلسيري تنحالاج إنقلاء بلال ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبكادو حالا تدارك تنكار حالاج ببلسيري دين مادن قرآن فريد وفام ونوسو يامن دي دو هون دي كنغاندا إنا بوري قرآن باراج والا قلو دي والا إنا بوري حجو دي والا دوم دو إنا بوري بات دوم دو أدن قرآن وفيد إلى المولي الله درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يحيونها وكشفت سمسه عند اجتماع ظلم أرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله ولم يرفعوا به رأسا خلعوا نصوص الوحي وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارة التأويلات الباطنة وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع بالصدور منها والإعجاز قالوا حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين فإنهم أعلم بها من الصلف الماضين دوني ساجيوي هاجوني كامبي إيمانا قال كايكو هولي كوكو جنجيني كو بنجي دوم تيكيب انغاندي كونو بكيبي أتبان نتونا جنجي هاواوي ناندي نهيبي نواي نواياني أيكو كو جنجا كو وورتين تاكي غولير تاكي كامبي كو هندون ساجيوي كو مي جوجي مبتان انغاندا حكي الله جي مبتان كو دوم نوانتان بيوال ألا نغال نكا أنا بيجو أدي كو دوم أمتنان دوم هوريني دو بالي نسي كاي وحيو تنناني بي جتي بنغوبي دوم تو ودي بي جتي بي جيني دوم دون ko honnon kadi nasti qur'ana so ari so kanda hala hala nan al qur'ana finninen laptinen tellini be gadda tawilaji mbi be gonca dum hankadi wonno fasi eri heewi jiane do onya aya wada no welir dum dani walla jeew hadis hadis annabijo hala hagasi wi aha kon dum do wanani jetti tawilaji ganda fenade eden moli alla ko be mbi hasbuna ma wajadna alayhi khalfana min al mutaakhirin siyama almamebe ko ni mbi sahababe ko ni mbi annabijo ko ni mbi mbi e dum do minen heji amen tan ko min tawri sakkitibe be ɓe mbi ko ɓen ɓuri famde diine ɓe mbi ko ɓen ɓuri ganda labde hujjaji ko ɓen ganda ɓuri andude sa fiɓi tan kay wonwon ganda won ɓurɗo sahabaɓe jangude walla annabi sallallahu alayhi wa sallam a yeddi haala annabijo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi khayrul quruni qarni ɓuri moƴƴude yonta fo zamanuji koɓe kawrumi ko so annabijo wi kamɓe ɓuri koɓe koɓe ɓuri kamɓe ɓuri cuusal ɓuri diine ɓuri gandal ɓuri yidde annabijo ɓuri nangude diine eyyi kamɓe tan woni weltinaɓe gila e gurnam maɓɓe ko aljanna ɓe payi أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخلفية في هذا الزمان اسمه على السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع والحكم النافذ لغيره فحكمه غير مقبول ولا مسموع لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن قد تحيزت إلى الكفار فألسنتهم ألسنة المسلمين وقلوبهم قلوب المحاربين sa ƴeewi kamɓe kay so wiyama nasti annabijo ko niwi qur'ana ko niwi sunna annabijo ɗum ɓe mbaɗi ɗum ko hunde caggal ɗum kay mo ina haala foof no haala ɗum tan ganduɗa so haala khutba wi aha allah wi annabijo wi walla ganduɗa allah wi ko sunna annabijo haala haala sunna o kono ñawore nde jaɓetake kadi gollirtake ɗum waɗi sa yiiɓe ɓorni comci imanagal kono ɓerɗe ɗe ko ɓerɗe oñiɓe yimɓe perduɓe yimɓe ganduɗa haaside e kafirae keferagal sa ƴeewi sa yi dow o tan ko ansariyankoɓe kono nder o kay ko bangge keferagal tigui sa yi ɗemɗe ɗe ko ɗemɗe ganduɗa jibbiliɓe allah ganduɗa yimɓe newiɓe kono sa ƴeewi ɓerɗe ɗe taw ko ɓerɗe ganduɗa haɓeteɓe haɓiɓe dine l' islam wa yaquluna amanna billahi wa bil yawmi l akhiri wa ma hum bi muminin rasu malihim al khadi'a wal makri wa bida'atuhum al kadbu wa indahum al aqlu al ma'ishi al mutamassiku indahum bil kitabi was sunnati sahibu zawahir mabkhusun hadduh wa da'iru ma'a nususi indahum ka mathali al himari yahmilu asfara ɗum waɗi jeetaɓe ko ɓe mbi aha minen kay amin gonɗini allah amin gonɗini ñalawma sakkete kono allah wiɓe peccinani gonɗinde gandirta ɓe gonɗinani hooren mananko mabɓe fof ko hoɗo tan e wadde nambare e fontude yimɓe neɗɗo fof moɓe jiiɓe ƴeware kono ɓe ñamiri jawdima e dow trompe dow hoɗo e dow fonti ɓe jogui tan ko hakkille kay no mbuɗu heɓorto allah muta nanguitiɗo deftere allah sunna annabijo ɓe mbi oɗo jogui kan ko zahir o nangui ko zahir o ɗon ala gueɗal ɗum ɗo hay batte sa nangue ɗum ɗo a mayane heɓani ɓunduma yulata heɓata foyre kasa wa kasa eyyi soɓe ji neɗɗo nangue sunna tan en nangue deftere allah sunna annabijo mbi oɗo way koye ganduɗa ko mbabba ndondiɓa defte ni hay hunde nafata wa bidaatu tajirul wahyi ladayhim kasida wa ma huwa indahum bi maqbul wa ahlul ittibai indahum sufaha fahum fi halawatihim wa majalisihim bihim yatatayyarun kala moɓe ji kay ina juloro allah banggal wahyu ni rewa deftere allah e sunna annabijo no allah wiri ndani e mbi oɗo golle mum ko contude e mbi jaɓetake awa ko honnoon kadi soɓe jii ɓeɗon nanguɓe sunna annabi mbi ɓeɗo ko ɗaɓe ɓe ko fuyɓe kala toɓe jeewi kala toɓe jooɗi ko ɓen ɓe ño'ata ko ɓen ɓe jooɗorto wa ida qila lahum aminu kama amana annasu qalu anuminu kama amana sufaha siyama ngare gonɗine hono yimɓe ganduɗa gonɗinɓe Allah hono sahabaɓe gurno e dow mum ko gollanno e diine ko garen gollen ɗum ɗon ɓe mbiya minen amin mbaɗa koye amen honon ɗa e ɓe ni Allah wi ala innahum humu sufaha walakin la yalamun li kulli minhum wajhani wajhun yalqa biha almu'minin wa wajhun yataqallabu ila ikhwanihi min almulhidin wa lahu lisanani ahaduhuma yuqbiluhu bi zahirihi almuslimun wal akharu yutarjimu bihi an sirrihi almaknuni wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un sa yi nafige mo jiiɗa fof waɗi ko jeese ɗiɗi goɗo yeeso ko gonɗin ɓe Allah so yii julɓe kay fotta e mumen hankadi holla ɗumen yeeso salmina ɗumen kono ina jogii yeeso wongo kadi so yantoye mulhidina en yedduɓe ko on noon kadi ina jogii ɗemɗe ɗiɗi ngal ɗo ɗemgal so yante julɓe ni ne wawi haalde ko welata ɗumen walla haala haala diine kono wallahi tawi a tawi ɗum bangge ina haala kadi ko woni e nder becce makko ganduɗa keferagal Allah wi soɓe polle soɓe potte gonɗin ɓe Allah ɓe mbiya min gonɗini so ɓe jeewi to koye hoyotoɓe mbiya minen kay ɓeeɗo min jogorani jaɓde ko ɓeeɗo mbi ko minen kay min jalkitan ɓeeɗo min puntan ɓe tan qad aradu an alkitabi wa sunnati istihzaan bi ahliha wa istihqara wa abaw an yaqadu li hukmi alwahyani farihan bima indahum min alilmi alladhi la yanfau alistikthara minhu illa ashran wa istikbara fatarahum abadan bilmutamassikina bi sarihi alwahyi yastahzi'un allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun joni kay ina jeeya kay koɓe kawre mun kamɓe ɓeeɗo kay orna ɗum woni gornade deftere Allah sunna annabijo ɓe goppi Allah wi ko annabijo wi koɓe jalkiti kadi hayso ɓe jii aɗa nangui ko wayno ko Allah yamiri joni ko wayno hijabe en walla ɓe jiimi aɗa nangui ganduɗa ko Allah goto ndu ortoɗa en ɓe jalkitma ɓe jawi yimɓe ɓeɗon kadi waɗoɓe noon ɓe ɓe cali kamɓe ɗo wonade ko Allah wi annabijo wi ko wahyuji ɗiɗo wahyu Allah e wahyu annabi sallallahu alayhi wa sallam hoko addani ɓe woppude qur'ana e hadis ɓe beltori ko gande koɓe jogui ko tawane ɗon jangui ha heewi kutubul magribi deftere ganduɗa moƴƴani ha heewi no farnoroɗen ganduɗa hebbinde jangdeji defte goɗɗe nanton ala fof ko ɓeydantuma sona mawni kinare tan e yoɗede hoore mum eyyi dinel islam noon holli ko sa jangui ya yankino ko honnoon a tawata ɓe nangue deftere Allah e sunna annabijo mi gon tan koye jalkidde hay nangguɓe ɗeɗo gueɗe ɓe wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun asimmaun qulubuhum qad athqalaha alwaqru fahiya la tasmau nadi liman wa uyunu basairuhum alayha ghishawatu lumi fahiya la tubsiru haqaiqa alquran وألسنتهم بها خرس على الحق فهم بها لا ينطقون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سايدن غندا برده مبه ديدو كاي بباواتا ناندي كو الله وي النبيجو وي وونو بانغال تيدي اندر برده باهو اي يوديده هوره مون سو ايمناغال نودي به جاباتا غيته مبه غندا غيته غندا غيته برنه دي هيبي دي غندودا غندا كو وي او امبوده باهو اي غومدام بي جيتا غونغا قران ديمده مبه دي كادي كو مومدو دي باوا حالده غونغا ينيدو جانغا غونغا تيغي ها غاس ko ni tigi Allah wi ko ni annabijo wi hippa ɗum ɗon ƴeewa ko weli ɗum ko wona e haalde lahum alamatun yurafuna biha mubayyanatun fi sunnati walquran badiyatun liman tadabbaraha min ahli basa'ir liman qama bihim wallahu arriyau huwa aqbahu maqamin qama bihi linsan wa qaada bihim lkasalu anma umiru bihi min awamiri rrahman fa asbaha alikhlasu alayhim saqilan walidhalika idha qamu ila lsalati qamu kusala yurauna annasa wala yadhkuruna allaha illa qalila eɓe jogui maale tigui eɓe gandire ɗeɗo maale eɗe peññina e deftere Allah e sunna annabijo kala kay janguɗo ko Allah wi annabijo wi ma yi hen ganduɗa teskuye mabɓe no laaɓina wi ceer wallahi hay sa yi koɓe kaftoto seeɗa seeɗa ɓe golla banggal diine ko umminiɓe hen ko banggal yeengo hunde fof noon ɓuuri bonde ko gummoɗa aɗa waɗira hunde banggal yeengo awo addaniɓe jooɗade ko Allah yamiri ko annabijo yamiri ko ɗum ɗon hankkadi ko gaamele wonno Allah holli e nder qur'an ɓe gona yimɓe laɓɓinɓe hayso ɓe gummima fewde julde ɓe gummoto koyeɓe gaami koɓe mbaɗir fof ko banggal yeyngo jomiraɗo wiɓe ciftorta Allah sona seeɗa bainal ghanamaini tubciru ila hadihi marratan wa ila hadihi marra wala tastaqiru ma ihda alfi'ataini fahum waqifuna bainal jamaani yanzuruna ayyuhum aqwa wa aazu qila mudabdabina baina dhalika la ila haulai wala ila haulai wa man yudlil illahu falan tajida lahu sabila yatarabbasuna addawaira bi ahli lsunnati walquran fa in kana lahum fathu min allahi qalu alam nakum maakum wa in kana lilkafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum qalu inna al-ikha'a baynana muhkam wa inna an-nasaba baynana qarib fa ya man yuridu ma'rifatahum khudh sifatahum min kalami rabbil alamin fala tahtaju ba'dahu dalila alladhina tarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min allahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al-mu'minin sayi ina jeeya sifaji mabɓe ha joni jiita ko jomum ina wumpo tan way tan kono ganduɗa dammuhel nani ina laawi hakkude ganduɗa e ronki andude to yantoyta sefre nan to sefre nan ga yaaha to ha ɓooya arta ga ñiɓata nokku goto kañum hankkadi yaha tan ko ina ƴeewa to doole ɓuuri hewde fof walla to jawdi ɓuuri hewde fof walla ganduɗa to doole ɓuuri jogade fof do wari joomi Allah subhanahu wa ta'ala bi muzabzabina jeta tan ko be dengin hakkunde do mi jaha ga hande be jata ga jangu yatarabbasuna ad-dawa'ir bi ahli sunna ina jaasi faajima be kay be jidi ko yimbe nangube sunna be tan bone heba dumen yimbe nangube qur'an be jitan ko bone heba dumen Allah wi fa in kana lahum fathun min Allah tayyiban kebi mojjere kebi danyal be en ina gondi non ken sehilabe tay non ko anbe diine be kebi polgo ganda kebi mojjere kadi be jahata be en kadi e bi innal ikha'a baynana muhkam eden gande gay musidagal hakkunde men buri sellude ganda asso hakkunde men ko badine do wadi sadidi andudi sifaji mabbe ha joni sift jew deftere joomira subhanahu wa ta'ala ya suratul nisa yu'jabu as-sami'u qawla ahadihim li halawatihi wa linihi wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi فتراه عند الحق نائما وفي الباطل على الإقدام فخذ وصفهم من قول الله تعالى ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام لورسائينا لكي ساهدين حالاج وبن حالاج بل النويد لكو حالف سينا جومرا سبحانه وتعالى توهرمي جيجر جين على دون جاء جومن سو غوانغ أريتن دان كينو جبره وچوريا غوانغ تيو غفنان أرينون هنكاري تورم پي جانفت دوم غي هفتي مداريم duwan ya jaw sifaji mabbe to Allah wi no ina yimbe ha mo kongol ma ina wela dum en gurnam aduna ko halifo sen Allah taw kanyum woni ganyo kanyum hon mu sattune ganygo e bangal dine fof Allah awamiruhum allati ya'muruna biha atba'uhum mutadamminatan li fasad al bilad wal ibad wa nawahihim amma fihi silahum fil ma'ash wa ahaduhum talqahu bayna jama'ati ahli al iman fi salati wa dhikri wa zuhd wal ijtihad wa idha tawalla sa'a fil ard li yufsida fiha wa yuhlika al hartha wal nasl wallahu la yuhibbu al fasad wallahi tawi anani ko be jamirta yimbe hedbe caggal mabbe ko bone tan ko ngal be jamirta ben tan ko ko mojjani bone ko ina bonna leedi fof awa ko be kadata ben be kadma ganda dewal Allah be kadma gonga be kadma nangude Allah be kadma yobitaade Allah do wari sa tawi ni goto mabbe kadi ina yante gongdin be Allah tabani ina julda yimbe saaji ina siftora Allah saaji na ruudi aduna saaji ganda ina tinni saaji kon wallahi tawi teeli tan ko bone bondo wadata Allah wi wida tawalla sa'a fil ardi so be teeli be dunkitima tan be jaara ko bonnude leedi hebe bonna ganduda be bonna hunde fof jomiraado yi Allah yida bonande إذا حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين إن جاي سفاج نافق يبي سايب تنغري كيبتن دفترك الله وي النبي جو يكو جد اندرتن كو فور اندرتن كو يبن توي النبي جو أدي والله الله حالي دفتر سو دوم الله هنغبن دوم دون كي جون جوني بلا وسا حالي كانتن نغنت حورد sawi be ngari Allah wi annabiji wi jewen ko ala hen ko goppen dum kay be ngornima be gonta jabde don kay be jabata falaw shahidat haqa'iqahum la ra'aita bainaha wa bainal huda amadan ba'ida sayi wallahi sa andi gonga gon ko be ngone do mun ko andan hon mun e pewal hon mun woddonirde ko lofu juddo woni hen wa ra'aitaha mu'ridatan lil wahyi i'radan shadida tawahunde fo be buri anje ko Allah wi annabiji wi wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli ra'aita al munafiqina yasudduna 'anka sududa Allah wi tawi awi ni be ngare ko Allah tellini ko nan ngare jewnde ko Allah wi jewn ko annabiji golli jiya kambe be do nafigebe be ngordi ngornande sattunde tabban lahum wama ab'adahum anil haqiqati al iman wama akdaba da'wahum lit tahqiqi fal qawm fi sha'nin wattiba'i ar rasul fi sha'n dum woni sa jewi o do sifikay ko halkare bonde ala foko buri wodditare gonga mo be nodditto e ko hon non kadi ala foko ganda ko buri wonde fenane ko be nodditto ko be gonne mun ko ko dine gonga awata non sa jeewi kambe diina gonga o ko bangi ko annabi sallallahu alaihi wasallam wonno ko ko bangi ko be ngoni ko ko bangi laqad aqsama Allah fi kitabihi bi nafsihi almuqaddasati qasaman 'aziman ya'rifu madmunahu ul basair fa qulubuhum minhu ala hadarin ijlalan lahu wa ta'dima fa qala ta'ala tahdhiran li awliyaihi wa tanbihan ala halaha ula'i wa tafhima فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ساجيبي جومرا سبحانه وتعالى ان ووندير هوره ماك كلا جوم حكيل كلا جانغودو ساجيبي تن افامن جون جوني الله ان رينتنا جياي ماك موجوبي بي او مفندينا بي جيوين كو الله فندينرتا جياي ماك موجوبي الله وي محمد مي ووندير جاي دوما بيدو بي غونغين تاسونا بي نياودي نو ماكو بي دوكديكو kala kay yimbe fodondirteebe wi'e ngare deftere Allah sunna annabiijo chalo Allah wi wondiri hoore mum ben peccinaane gongdinde mum kay hala gasi Allah wi la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kono siyama Allah wi annabiijo wi ngare deftere Allah sunna annabiijo kaldin be jabata summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita Allah wi kadi ko nyaawa ko ko Allah wi annabiijo ko tawa dum don ina weli ben hawrani be tawi dum mettibe tan ha jonbe peccinaane jibbilanaade Allah تسبيق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من سوء الظن وكشف ما لديه يحلفون ليحسب السامع إنهم صادقون قد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إن جاي سفا جنافك حالف جيتاكو إن وان وان إن واتتنك حالف وان والله هنو وان وانو ابن جنانا كي قوم دين بي الله كي كم بحال نافي كي دان ناتتا برد منتن وانو ابن جنانا كي جيكي كوكو بني مب دون ونكا بي كالفو بي كنو بي نغوان بي جيتي غوان واجد الله يمب دوم يحداو ويبار دوري دوم لاول الله الله يكون بني كو بي نغوالات يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب ينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة العبدان لا صلاة القلوب كونن كدي بن جاسي فاج ما بكم باباتا جولد وقت هاري وقت كاي بن جولتا هن نانغي كاي غاندا سال سال على سرا كاي كوما نانغي متتان دوبوني صبا كاي كوما ها نانغي تواتان ونو هاي جولد دي ساجيبي كو يادي ان سوب هونن غوريال سوبيرتاني ولا هونن جييني او ساجيبي جولد دي كو جولد تردتان ونا جولد برد ولا يشهدون الجماعة بل وإن صلى أحدهم في البيت أبي الدكان وإذا خاصم فجر وإذا أحد غدر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هذه معاملتهم للخلق وذلك معاملتهم للخالق فخذ وصفهم من أول المضففين وآخر والسماء والطارق فلا ينبئك أوصافهم مثل خبير جمرا سبحانه وتعالى هاجون هال من سفاينا في قيب إن الجاهن كم بيدوك بنغل جل دنتل كي بنغامن دمنا فيه so goto mabbe ni wodi julde juwa tan ko der ciurel mun e ko non kadi walla kan su dugdama tan fenan tawi tan kanyum waddama wabatan halde gonga ko min toñi kay walla an haddo ko min juumi walla do ko min torompili walla so yeddirama e diine wi'a wiide kanyum ko do kanyum heede fenande ala fenan tan so arondirama tan jamfaru tawi tan kadi yewti kadi ko haali ko fenan so odo so ganda la furondirama adi koko jamfoto tawi holnama hunde koko halkata dum do woni ni tigi be gollondirta e tagode alla ko ni kadi be gollondirta e joomiraa subhanahu wa ta'ala du wari jomiraado wi ƴeewatan sifaji mabɓe to hoore mum ɗaffifinato banggal hay julago mabɓe golle mabɓe fof ida ktalu ala nas yastafuna ida kalu ma wazanuhum yuhsirun soɓe jeeha ɓe comoyo ɓe nawata ko muudi mawɗi ɓe comoro soɓe jeeyata mbaɗa muudon tokoson ko jam faade tan e hoɗo e ganduɗa e bonande ɗum woni sa ƴeewi wassamai wattari kadi haala mabɓe toon allah innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda ala fof kadi sifotoɗo sifa nafiga ha pote kumbitiɗono jomiraɗo subhanahu wa taala du wadi allah wi ya ayuhannabiyu jahidi alkuffara walmunafiqina waghluz alayhim muhammadu sallallahu alayhi wa sallam allah ewnimo ehima annabijo haɓe heferoɓe nafiqiɓe nafiqe kefere woto lelnan ɗum dande woto nawan ɗum woto ganduɗa sattinan e dow mabɓe sattin e dow mabɓe fama aktarahum wahumul aqalluna wama ajbarahum wahumul ardaluna wama ajhalahum wahumul muta'alimun wama agarrahum billahi idh hum biazamatihi jahilun wayahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun eyi ko honni kadi sa yi kamɓeɓe jatoto ko kewal mabɓe kamɓe ɓe ji hon mabɓe hewde ala taw kamɓe ɓuuri famɗude eyi ko hon noon hon mabɓe tokinade ala taw kamɓe lesɗi ala fof noon ko ɓuuriɓe majjude kadi kamɓe serni kini mo jiiɗa fof no serni kini hankkadi holli kañum kay kañum daɗi yimɓe fof ko hon noon kadi ala fof ko homti e banggal allah neɗɗo fof ɓe mbiyata kamɓe ɓuuri andude allah taw hono mabɓe andude ganda hono mabɓe majjude manggu allah fof ala jomiraɗo wiya ɓe gondira allah ɓe mbiya koye moon ɓe jeeya taw feccinani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɓeeɗo kay ko yimɓe ɓe ganduɗa awa ganduɗa ko yimɓe ganduɗa ɓeeɗo ko yimɓe to jiiɗa fof ɓe kuli tan ganduɗa ko yimɓe ɓerɗe mabɓe ndeƴata in asaba ahlul kitabi wa sunnati afiya wa nasru wa zuhur sa'ahum dhalika wa ghammahum wa in asabahum ibtila'un min allahi wa imtihanun yumahsu bihi dhunubahum bi afrahahum dhalika wa sarrahum wa hadha yuhaqqiqu irthuhum wa irthi man adahum wa la yastawi man mawrusuhu ar-rasul wa man mawrusuhu al-munafiqun إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن جاء سفاج نافق يا بتبي قوم إن بالله يم ننجو بدفتر الله سنة النبي جتبيرا كبي مجر كبي بلل كبي هنكر يارو رياس الدين من أنفنج دم تمني قم تتبه mbiyata ko aduna boni ɓeeɗo nan keɓa doole ɓeeɗo mbaɗidan ɓe nangguɓe deftere allah sunna annabijo ɓe tawi tan keeɓi afiya keeɓi ballal keeɓi doole awa ɓe ngala mette kamɓe sona ɗum ɗon tawi noon kadi allah jaribima ɓen ina anda gonɗinɗo allah allah na jaribo ma addayma caɗele e ñawuji ɗum ɗon foof ta ganduɗa pour ha ganduɗa yaha fo hen bakkatuji ma awa ko nden ganduɗa nafiqeɓe beltoto ñaw omo handi hen ɓeeɗo ko ɗum ɗo tan ɓe kandi ɗum ɗo kayen ɗaminama heɓɓe kaza wa kaza ɗum waɗi sa ƴeewi tigi woni tigi ni annabi sallallahu alayhi wa sallam wonduno nafiqeɓe wondunoɓe ko ni mbayi wonno ko ɗum ɗum woni koɓe donti awa gonɗinɓe allah ni kani tan ko munje wonno allah jomiraɗo wi e nder qur'an muhammadou in tusibka hasanatun tasuuhum tawi tan moƴƴere heeɓima ko ɗum mettata nafiqeɓe o in tusibka musiba tawi musiba heeɓima noon on saa ɓe beltomi minen ko ɗum woni komin jiino guila adan min cariyantodema koɓe dunkitoɓe belti jomiraɗo wi Muhammadou qullan yusibana illa ma kataba llahu, wi hay hunde heɓata amin sona ko jomiraɗo subhanahu wa taala farli amin. كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فسبطهم أنهى وأقعدهم وأبغض قربهم منه وجواره لميلهم إلى عدائه فطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ساجيبي كدي جومرا سبحانه وتعالى يو نافقي كتنو توي ان روا هن الله حاجني حاج الله ني وني كو الله يدفتار نافقي هول بات وونو بردي دي كو كومبوني برن ما سو بوني الله حاج على الله هانكاد بانغال ديوال ما الله ان توحيد ما سلاني او غاندودا اندا الله تاو anniyama kadi ko bonɗo. Ɗum waɗi Allah ina amni ɓe dewe Allah moƴƴe nafooje ɗe fof jiyata ko ɓe daran ɓe coftanta ɗum ɗon sunna annabijo mangal gueɗe moƴƴe ganduɗa hebbinde hajjoyde en yaade umra en ganduɗa ko hon noon julde ganduɗa wadde itikaf en hon ɗeɗo gueɗe ɓe ganduɗa tuppitade julde dental en ko ɓuuri hewde hen ɗeɗo gueɗe ko ɓurno moƴƴude ko jomiraɗo subahanahu koko ɓappiniɓe hen koko amniɓe ko honnoon wonno Allah yiiɗa hay ɓadal mabɓe yiiɗa kadi Allah yiiɗa koddigal naafigue. Ɗum ɗo fof ko batte ɓe gooñi e añɓe Allah he wonno ko añɓe Allah ɓuraniɓe. Ɗum waɗi Allah riwiɓe Allah woɗɗitiɓe kala yurme Allah woɗɗitiniɓe yurmede mum. Wonnoon kadi ɓe ɗurni wahayu Allah ko Allah yamiri Allah wi annabijo ɓe gorni ɗum ɗon ɓe cali Allah malkisiɓe ɓe gonta malede jomiraɗo subhanahu wa taala ñaawe dow mabɓe ñawore gonga ñawore nunɗal. Ɗum waɗi sa ƴeewini hay malal ngal en mooli Allah ɓe ɗeɓata heɓde sona kayɓe tuuɓe ɓe dutte Allah. Ɗum woni Allah wi e nder qur'ana: walaw aradul khuruja la a'addu lahu udda. Muhammadou hay soɓe jiiɗi yantude ma ɓe jaada e ma jiyata ko eɓe kebloto ɓe mbaɗa gandani ɓe batta gandani hol batte Allah wi kañum añi hay neltugol mabɓe. Allah yiiɗa yaadu mabɓe yiiɗa koɓe jadata e annabiji. Ɗum waɗi Allah ɓappiniɓe Allah amniɓe jomiraɗo wi jooɗuɗe wondude e jooɗiɓe. summa dakara hikmatahu fi tasbitihim wa ardihim an babihi wa ibadihim wa inna dhalika min lutfihi bi awliyaihi faqala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdau khilalakum yabgunakum lfitnata wa fikum sammauna lahum. caggal mum jomiraɗo subhanahu wa taala haali hol hikma ko addani mum ɓappinde ɓeɗo e amnudeɓe o sari yantindeɓe hay gonɗinɓe Allah. jomiraɗo holli waɗir noon ko battinowa yidde jiyaɓe makko moƴƴuɓe hono makko wawi yurmade gonɗinɓe Allah e newanade ɗumen. wonno Allah wi hayso ɓeɗo ɓe jante mon ala fof ko ɓeydanta mon sona bonande. soɓe naati hakkude mon ɓe jaha tan ko ɓe mbaɗa corok corok eɓe bonna ɓe girta hakkude mon. jomiraɗo holli gonɗinɓe Allah woɓɓe nan toon tawa ganda nana haalaji mabɓe tan ɓe majjini ɗumen ɓe perdina ɗumen. saqulat alayhim annususa fakarihuha wa a'yahum hamlaha fa alquha wa tafallatat minhum sunanu an yahfazuha fa ahmaluha wa wada'u laha qawanina rudduha wa dafa'uha wa laqad hataka allahu astarahum wa kashafa asrarahum wa daraba li ibadihi amsalahum fa dhakara awsafahum li awliyaihi liyakunu minha ala hadar wa bayyanaha lahum fa qala dhalika bi annahum karihu ma anzala allahu fa ahbata a'malahum. sa ƴeewi ina jeeya sifaji naafiqeeɓe wahayu kay ko Allah wi ko tedde dow mabɓe no feewi. ɗum ɗon tampiniɓe mbiɓe mbawa rondade ɓe pukki ɓe beddi ladde ɓe ƴeewi ko weliɓe koko pewni. ɗum woni ko wiyete ko sa ƴeewi diine annabijo, annabijo waɗi duuɓi nogasi tati Allah ne yamira mo no haɗamo. joni noon diine ha Allah wi diine timmi awa kamɓe ɓe mbi timmani ɓe ƴetti gueɗe goɗɗe ɓe ndondi. ɗum woni ko wiyete ko teeni ronkani haɓɓiti ɓeydi ko annabijo addano ko ɗum ɗon nan ɗon joƴƴina ɓocciti awa ko honnoon ɓe ƴetti mbi sunnaji annabijo ɗe ɓe donkaniɗi. wonno ɗum ɗon tedde dow mabɓe ɓe ƴetti ɓe mboyɗi ɗe beddi ladde ɓe mbaɗi ƴetti ganda ɓe gaddi lubaji pour ko ɓe duttirta ganduɗa hadiseje ko eɓe mbiya ɗum ɗo ko hadis tan. ɗum ɗo ko haalade ko ñaw kadi Bukhari wiide Muslim wi ɗum ɗo ko gueɗe ñawɗe wona gonga. joni noon ɓe nangui ganduɗa gueɗe goɗɗe yimɓe fof andi kay koɓe nangui ko in ɗum ɗon ɓuuri ñawde ɗum ɓuuri yilmude. ko honnoon jomiraɗo subhanahu wa taala honci sirruji mabɓe. ko noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala wirtiɓe o haali jeyaɓe o haalani jeyaɓe makko sifaji mabɓe kanko jomiraɗo o haalani beelma gonɗinɓe Allah beelama ndento. Allah wi ɗum ɗo fof oɗo bone fof addani ɗum heɓdeɓe koɓe gañi ko Allah tellini ko. Allah wi annahum karihu ma anzala llah tawi añi ko Allah tellini hankkadi. Allah wi golle ma moƴƴe fof pirtima. ɗum waɗi jeeya ujunere hen sa wi ɗum hijab koni Allah wi jaɓata, sa wi annabijo koni juulirno jaɓata, sa wi tawhid ko Allah wi ko yo goto kañum du oro ɓe jaɓata. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان ووسمهم بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راحوا على المصارف والنقاد. كيف والناقد البصير قد كشفها لكم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. بجت نافقير نبي تشوري أندر بچ مبه الله فنين دم جاس مبه الله فنين كن نافقير نبي دم دم مبه دوار سايي نافقيتن إن جوغي جلغال أفايتة تحسود تاكال غونغ إندو الله حقيقة سوي نافقنا أندي duwari ko no be ciudi kefraagal be ciudi bone o be pennini imanagal gal do be cikki ma da so be ngari tan ma be bennuma e pass hanka taway goto andani kono be donki yawtode wonno ganda bitto o ko jenanaado ko laabaado Allah kanyum wirti kanyum haali Allah yimade cikkata be wona berde mun en nyaawna fi geere be Allah yimade be cikkata ko min jaltinta ganjgu mabbe joomiraadu Muhammadu somi jolanoma tan mi hollete be direct mi haala inde mabbe kono ada fay andude be ni haye jeloode tan dokkumi be de joomira subhanahu wa ta'ala yadai ada fay andude mi ganduda hay ganda kungudi mabbe no be kalir joomira du wallahu ya'lamu a'malakum fa kayfa idha jumi'u li yawmi talaqi wa tajalla Allahu lil ibadi wa qad kashafa an saqin wa du'u ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun wa qad kanu yud'una ila as-sujudi wa hum salimun hono jogori wadi nyala nyala ma daranga o so ari joomira subhanahu wa ta'ala darni jiabe Allah fof kanko Allah o hunci ganduda jiabe Allah fo wi ganda yo yimbe gar cujje on jomira on nyalama Allah wi nafige wawa sujjude wonno keji ki wada kono nyorgoni wonno kanyum diine mun ni wonano hunde ganda soobe e juude mun diine mun ko nangir dum dan kono adini jomira subhanahu wa ta'ala wi wonno to aduna ga su wiyanobe yobe gar yobe juula noddinobe nyalla noddinde bala noddinde be biya be jahani loppet do wadi jomira du yobe noddete no yobe gar be juula taw be celli be bi kes be biya be jahani أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام وهي ضحد مزل مظلمة لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواضع الأقدام فقسمت بين الناس الأنوار وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون الصلاة والزكاة والحج والصيام فلما توصلوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور فضرب بينهم بسور ومن هنا جوغوري وادي كاندا نافيغي بتاي مو بابا مي غاداماي اودو بوم بوم بييتيدو سيرادي بوم مو غاندودا اينا بوري سيود هاي ليبول اينا بوري ويلد هاي اپاكا اي غاندا ياهاتكو اينا بوردي تو هنون باجو ليدي اينا نيبيدي هاي غوتو واوا تاتشودي اودو بوم سوناتاو اينا جوغي انوري ايمناغال واوا تاتشودي اودو بوم سونار جوغي غاندودا تورسودو جيرودا تاكاتو بيليما جابيدو du wadi so be ngari to natirde pom do julbe ganda godo foro ke lumiere mun kambe nafigebe bene be dokke lumiere wonno be jantino julbe gay der aduna hebe julden men jakkidan no kajjidan no mun sajabe koranno kon de be jeyi habe ngari hakkunde pom tan joomira subhanahu wa ta'ala nafigeere mabbe nyaaw nafigeere de du wantan dum don dun hendu ummi tan nifi kambe ganda jumli ko be jogino ko tambe dari e be dengi nangin be donke andude foto be kucci on saatan hakkunde mabbe hakkunde gongin be Allah tan tata adda fala don ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبالهم العذاب ينادون من تقدمهم من مفد الإيمان ومشى إلى الركب تلوح على بعد كالنجوم انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن من العبور فقد دفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح لورسا جيمي بنغري هادون هنكري غندا تركا ودام حكو نمبي هنكري بافلنا دون فيني بمباوا بنغالا شكتر بنغالا كو بنغدتري ko heede gongdinbe Allah taccobe be woni yurmende Allah malama natui aljanna kambe be keddima ga lebte degato pom o won do to tata ka dari do ko do woni jahannama e de moole al do woni jeyngol be ngone ewnaade gongdinbe Allah be yo padbe habe baawa bamde mun en jomgol habe keba torso be mbibe an unzuruna padde amen naqtabis min nurikum habe baawa hebde lumiere me baawa yaadu me baawa taccude be mbi kambe beedo be kalna fige e mbi lumiere ruji mabbe di nyifi ala fo baaro taccude do ga sona taw ina jogi torso dum non be on sa mbibi irji u wara kam duttude ciagal kan jeeto kebnano enen fo torsoji don jeen duttude ton be mbi fa hay hatal wuquf li ahadin fi misli hada wa hal yaltafitu al-yama wa rafiqun ila rafiq mbi do kay darnde ala do kay ne do so taccani do wawa darade hay goto wawa ruttade yiccito do widan fa bo do ne do fa zakaruhum bi timahihim ma'hum wa suhbatihim lahum fi hadhihi ad-dar on sa non be ngone siftinde gongin be Allah be mbi madona enen gonduno to aduna to enen fo gonduda seelabe enen gond alam nakum ma'akum enen gondanno eden kordanno eden juldanno amin badanno dani amin chakkanno amin chakkotono amin kajjuyanno فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور ام يوكو سير ني حكوني من دوها انون جاوتو دون تن مينو غوبو دون امين غا قالوا بلا بيمبي اها كاي ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد ادن غوندنو كاي تون اي بووال كونو دير مون كو نافي غيره كو نياو بوندو كو كيفراغال غاندا كو تونانغي هودو اي نمبر ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يبي اونن كاي اون جربي ما كو اي مونتان اون تومبي ما جيدن دان كو بوني هبا امين ادن غوندي دي كون اون جيدنا امين موجيري اون تشيكيتي ما دينو ادني مون هوم ترادي نون بادون ني كو باتي يلا مامي هب دوم دو مامي دان دوم دو حاجامي رور الله تاي مون دوم دون اون غوناني غونغين بي الله حقيقه دوم نون هوم تي مون بانغي الله كومتو مي دو هاندي تشوتيغو الا توبي غالا يورغو يورغو الا ala fo hande ko nafata mon do hankadi ko direct tan ko jayngol awo ton woni wero mon woni boni battane ko so wattinde der jayngol allah wi alam ya an lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al haqq wala yakunu kal ladina utul kitab allah wi mate yontanani gongdin be allah hankadi de kulata berde mun en kula dengjo batte waju allah foti hankadi gongdin be allah berde mun en leppata leppira bangal waju allah ko allah jippine gonga ko ebe gonga ko ko allah jippini Allah yoto mbayno rokkanobe defte ha boy ni ganda goppi defte mun en den jeewi ko weldu men ko berde mun en joori ngoni boorabe la tasadil awsaf alqawm falmatruk wallahu akthar min almadhkur kad alquran an yakuna kulluhu fi sha'nihim likasratihim ala zahril ardi wa fi ajwaf alqubur fala khalat biqaul ardi minhum laylan yastawhishu almu'minuna fi alturuqat wa takhtafuhum alwuhush wassiba'u fi alfalawat سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول اللهم اهلك المنافقين فقال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك هذا في زمانه فكيف نحن لقد أحسن القائل ما زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا ما زال لي بني سلول شيعة ستروا عذح النفاق لهم واسمنوا عنوانا sajeewi kambe be do nafigeewi sey mbi eden kala sifaji mabbe wallahi emba wa haldu ko woppa ko halaka ko buri heewde sajeewi faccere qur'ana fo debi ni wonde ko sifaji nafigeewi battino mbay heewde do leydi he nombe mbay heewde der genale he ala fo kay de boowal tan ngal be jeeyi jamma e nyalama hono mabbe heewde ala sinuran nafigeebe ngasanno do leydi he den ganduda aduna o yewanno feewi ko den yimbe be ganda daabeje ganda pon pon di battan hay songudi yimbe ganda yimbe no pamdirta wadu sun Huzaifata radiyallahu anhu mi innande gorko goten wi yo Allah halku nafigeebe kanko Huzaifata wonno annabijo meedi haalande mo nafigeebe Madina fof kanko Huzaifa o wi ehe ma musiddam o wi wallahi bingel musiddam so nafigeebe do kalkima be biida be yo Allah halkibe kambe fof o wi do Madina yewan dum non wiyama non on zamanu en hande ko hadi men hulde nafigeere ko hadi men rentade goddo wi ha joni seran ujunnaaje nafigeebe no godi kono goddo fof wiara goddo won nafi kanyum kay Allah hen تالله لقد قضى خوف النفاق قلوب السابقين الاولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا ان يكونوا من جمله المنافقين قال عمر بن الخطاب لحذيفه رضي الله عنهما يا حذيفه نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله منهم قال لا ولا ازكي بعدك احدا dum non ganden nafigeere ko hunde hulbini be neddo hanani hande mantude hore mun wiya ko neddo aljanna wiya kanyum kanyum ko kaza wa kaza manta hore mun ganda burna hore mun hay annabiju walla burna hay sahabaabe gande den nafigaagal yimbi irnobe hanki sahabaabe taabi non mabbe hulnoode dum don ala wonnobe gandi nafigeere hono mun sewde ala be gandi ko sewi hen e ko tiidi hen ko selli hen e ko selbi hen be gandi ganda ko rendina hen e ko serna hen jikkeji mabbe bonino e pittal mabbe ko do fof wuli wadja hoto wonde nafigi ha umar ibn al-khattab mo ganduda wi an huzaifa wi an kam huzaifa be da wadduma e allah de annabiju limtan ma nafigebe de ko do limtane kam hen indam ina hen huzaifa wi wallahi ala hen kono mi wonta halande neddo goddo so namnima kam wa qala ibn abi mulaika adraktu 30 min ashab muhammadin kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi kanko odo ibn mulaika o mahala o wi kanko tawi sahabaabe annabiju hakke chapanta do kay o tawi ngurna mun o wi goddo fo ina huli hor nafigeere wonde mun enno alhamdulillah zamanuji gonden hande di goddo fo nana manti hore mun wi kanyum buri ganduda waliyaabe fo buri sahaba e fo buri kaza wa kaza wa dhikra an alhasan albasri ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min hasan albasri wi kala kay koli nafigeere o wi na o wi holata ko nafigeere sona nafigo wi ala fonon kulo wa nafigeere sona gongdinde allah dum woni goddo meedi nande kadi goddo na du'a yaqulu fi du'ahi allahumma inni a'udhu bika min khushu'i an-nifaq qalu wa ma khushu'u an-nifaq qala an yura al-yadani khashi'an wal qalbu laysa bi khashi' goto ganduda mojjubi na du'a to no wi o jomam beda molima allah beda nyaagi ya dandam e kulul allah nafigi en bi ho gon ko Allah nafi go win jiya jomun kan jiya terde mun ina yaha ina huli Allah kono bernde de do feccinaane hulde Allah tallahi laqad mala'at quluba alqawmi imanan wa yaqinan wa khawfuhum min an-nifaq ash-shadid wa hammuhum dhalika saqil in anda kay adibe hanki be imanagal nan haywi yenenede Allah ne hewi kono ko nombe bay hulde nafigeer nafigeegal kulgul mabbe nafigeer na sattino feewi وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل كبر هذا الزمان وجنقنا نحن نجانا إيمانا قال من بأن هاي ور هاي دان من جا كان يمنا نود تي في إن بوري جبريل إيمانا قال والله ميكائيل قلوبهم عن الخيرات اللاهية وأجسادهم إليها ساعية والفاحشة في جيائهم فاشية وإذا سمعوا الحق كان القلوب عن سماعه قاسية njayem menan en kad mojjer ala yimbe njani do no welsindi mojjer no welsindi dewal alla no welsindi njulu no welsindi dental no welsindi jangude qur'ana awa kono haajo kanyum ina noddito imanagal ganda wi kanyum buri sahaba be tabi'inen wala sayitu wondo njarendo to wondo faahisha ganda ko kampankare bonden chakti don awa sunani goanga ganda bernde mun jabata awa kadi haajo noddito kanyum ina buri neddo fo imanagal tay fenande addam wala sedade fenande addam ko don sa gisde puttindo ko den gor fu huccere ko den noppi nanata فوالله ما ما أمارة النفاق فاحذروها أيها الرجل قبل أن تنزل من غرفنا هاني رين تاري مع النافقار حدي يتاري إذا أحدوا لم يفوا وإن وعدوا أخلفوا وإن قالوا لم ينصفوا إن الجاهن سوى بنقار درام بتمينتا سوى بودي بتمينتا سوى بكالي كد بكالتا قوانغ وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا سوى من غير الأفتار ألا كني ألا بي أن نبيجو كنيبي بين دارو تشت بين ندك بين ندي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدفوا غاريكو اللهي النبي جو تليني كو غاديكو الله تليني دو النبي جو نديرن دوم الله بيغوانو غورفو غورنو وإذا دعتهم أهواءهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها تاينون كو ويلي بكو غاندا ويلي فيتانو بنليما غيدا غاندا كو بنجيدي كو بمبدا هين إذا فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوى والخزي دوم نون غوبيبي كو بچوباني كو ما بانغال غاندا كو يرا غاتشي والخسران يبردي فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم فإنهم فيها كاذبون dum non wato hala adina figi wato ganda bernde ma deje bangal fodore mun ko be kali fu ko be fenobe allahi wa minhum man ahada allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin allahi ina jama be kay mun adana allah tigi wallahi min kaso allah roki kam jawdi mam hajjo hen mam sakko hen mam muddo hen mam wade hen lawol allah jomirawo subhanahu wa ta'ala wi inde be dokka jawdel de be ngoni suna gebe be dawi be kadi jomirawo subhanahu wa ta'ala be kadi haqqi allah be kadi miskinabe kadi jom haaju en Allah yi fa'aqabahum nifaqan fi qulubi Allah teppitiniri be nafi de banno non tan Allah adde mabbe nafi gere den moli Allah dum non jabe Allah bari ngari hado ala fo keddan den sona nyaawu den Allah yi Allah dando men ko wiete nafi gere fo e sifraade bangal sifaji nafi ge Allah newna ne men riwindaade annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jabana men kor kamin eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah sellin nyaaw men kadi yo Allah yurmo maabe men eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrjin gongin be Allah fo e lawol annabi ju ko wurno e mun ko enen fo gonen dande water natiren damal gotal jaltiren damal gotal dum don fo ina newi e juude jomiral subhanahu wa ta'ala dum non julbe olo sa ko nokku duwa wujine jaabe hen e bangal kordo enen fo nyaagoden Allah yo Allah hawrjin gongin be Allah fo enen fo maladen gonen gotum natin aljanna dum do fo ina newi e juude jomiral subhanahu wa ta'ala wana hunde tinde eden nyaagi jomiral subhanahu wa ta'ala den bi rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا بالحق اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا بالحق واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكو مسلم الشيخ عمر جايوت دنو يمن دو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله